إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيسرنا ويطيب لنا أن نستضيف وإياكم الشيخ خالد حمودة حفظه الله ونفع به في هذه المدينة العريقة حرسها الله، مدينة بوزواو، ليلقي على المستمعين محاضرة بعنوان ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا ولي تفضل الشيخ مشكورا مجرورا، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذه الكلمة كما قد سمعتم هو بعض آية من سورة طه، وهي قول الله تبارك وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولقد سررت جدا بكون عنوان المحاضرة والعلم الموضوع عليها بعض آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك لأن كون المحاضرة أو موضوعها على هذا النحو هو سبب من الأسباب التي تربط الناس بمعاني كتاب الله تبارك وتعالى وبحقائق القرآن. فما أكثر ما يغفل الناس عن موضوع القرآن وعن حقائقه، ويغفلون عن المقاصد التي وضع القرآن أو التي أنزل الله عز وجل القرآن وتكلم به من أجل تحصيلها وتحقيقها. وهذا باب واسع، لكن أسوأ منه وأشد منه أن يتكلم في موضوع من موضوعات القرآن ويغفل عن مقصد القرآن أو عن لفظه أو معناه في ذلك المعنى الذي يتكلم فيه. فربما يتكلم الإنسان عن السحر مثلا، وهو أحد الموضوعات التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل، فلا يكون تقريره لها في ضوء ما في كتاب الله عز وجل من الهدى في ذلك الباب. والله تبارك وتعالى أنزل كتابه هاديا، وقال الله عز ووصفه الله تبارك وتعالى بأنه يهدي للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فهو الأكمل في البيان لفظا ومعنى. فلهذا يكون من حسن البيان ومن الفقه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي دينه أن الإنسان إذا تعرض لموضوع من المواضيع أو لقضية من القضايا وهي موجودة في كتاب الله عز وجل مبينة فيه، أن يكون كلامه فيها بحسب ما في كتاب الله عز وجل. فإذا كان الله تبارك وتعالى لما ذكر الساحر وكيد الساحرين أتى بهذه العبارة البليغة لفظا الوافية معنى ولا يفلح الساحر حيث أتى، فيكون من قلة التوفيق أن يتعرض الإنسان إلى مثل هذا المعنى فلا يقرر في نفسه وفي نفوس السامعين وفي نفس من يدعوهم إلى الاستماع إليه ما في كتاب الله تبارك وتعالى من هذه المعاني. الله عز وجل بيّن البيان الشافي الوافي الكافي الذي لا يحتاج الناس معه إلى بيان في حال الساحر وضرر السحر وفي سوء منقلبه في عند الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة الجامعة التي هي قولهم ولا يفلح الساحر حيث أتى. وسيأتي بيان ما تتضمنه هذه الكلمة من المعاني في وصف حال الساحر أو في وصف ما عليه الساحر في الحال والمآل. قبل ذلك أبدأ بمقدمة في السحر وحقيقته. فكلمة السحر في اللغة العربية موضوعة لما يكون في سببه نوع من اللطف والخفاء، الشيء الذي يتوصل به إلى غرض من الأغراض بطريق خفي هو في مطلق اللغة العربية سحر. ولهذا جاءت مشتقات هذه الكلمة في مثل هذه المعاني التي تدور على اللطف والخفاف، فيسمى آخر الليل سحرة، لأنه الوقت الذي تسكن فيه النفوس وتهدأ فيه الحركات، فما يكون فيه من الأمور والحوادث فإنه يكون من أخفى الأشياء، فلهذا يسمى سحر. ومنه سميت الأكلة التي يأكلها الصائم في ذلك الوقت، سميت بالسحور لأنها تكون كذلك في وقت الخفاء. ومنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرة. والبيان هو حسن الكلام وإيصال المعاني إلى القلوب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سحرا لأن المتكلم صاحب البيان بحسن بيانه يتوصل إلى مطلوبه وغرضه من نفوس السامعين بهذا الطريق اللطيف الخفي، فلهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سحرا. وسمى الناس من بعده الكلام الفصيح كله والكلام الفصيح المؤثر سموه سحرا من هذا الباب. فكذلك هذا الذي نتكلم فيه وهو السحر الذي يعرفه الناس هو مأخوذ من هذا المعنى، لأنها أسباب خفية يتوصل بها الساحر إلى بعض المقاصد والأغراض، ولا يكون كل الناس يفقهون تلك الأسباب أو يعرفون تلك المعاني، إنما هو مخصوص بنفوس معينة لها تلك الاستعدادات التي تستطيع أن تؤثر بواسطتها ذلك التأثير الذي نسميه سحرا. ولذلك عرف السحر بتعريفات مدارها على هذا، ومن أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره المؤرخ المشهور ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، وهي مقدمة حافلة بالكلام على العلوم وأنواعها وأقسامها وما إلى ذلك. قال لما عرض لبيان السحر، قال: هو علوم بكيفية استعدادات تقدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصر. يقصد بعالم العناصر أي عالم المحسوسات، ليس عالم الأرواح الغير محسوسة، وإنما في عالم المحسوسات. ثم بيّن أنه عند أهله أنواع، ربما يكون بغير واسطة، فتكون بعض النفوس لها من القدرة ومن الاستعداد على التأثير في العوالم ما ترتاب به بعض الرياضات عن طريق التقرب إلى الكواكب أو التقرب إلى الشياطين أو ما إلى ذلك، فيستطيع أن يسحر ويؤثر في الوجود من غير واسطة أصلا. وهذا هو أخص ما أنواع السحر، وهو الذي لا يسمي بعض المتكلمين في هذا الباب، لا يسمي السحر إلا هو. وفيه نوع آخر لا يقوى هذا الساحر على أن يؤثر بغير واسطة، بل يستعين ببعض الأشياء، يستعين بالجن أو يستعين ببعض الأمور العددية أو بعض الطلاسم أو بعض الكتابات وبعض الرسوم وأشياء مما يعرفها السحرة، وهذا عندهم يسمى الطلسمات. ولهذا تسمعون كلمة السحر والطلاسم، فالسحر أخص أنواعه هو الذي يكون بغير واسطة، والطلسمة هو كذلك نوع من السحر بالمعنى العام، لكنه أخص ما يكون بواسطة هذه الأشياء. ولذلك تجدون الساحر غالبا ما إذا عثر عليه وعثر على ما يستعمله يوجد عنده مثل هذه الأغراض، توجد عنده الكلمات الغير مفهومة، وتوجد عنده آيات القرآن المكتوبة بالدم والنجاسات وما إلى ذلك، وهذه وسائط يستعملها في التوصل إلى غرضه. ثم فيه درجة ثالثة أنزل من هاتين الدرجتين، لا يؤثر هو حقيقة في الوجود، لكنه يؤثر في نفس من يقابله وفي حواسه، في رؤيته أو في سمعه أو في بصره، فلا يكون أثره حقيقة في الوجود، إنما يؤثر في نفس المتأثر. وهذا هو سحر التخيل، وليس كل السحر تخييلا، بل هذه الدرجة فقط منه التي هي تخييل، وأثرها في أعين وأسماع وأبصار المتأثرين وليست في الحقيقة. وهذا النوع يسمى الشعبذة أو الشعوذة، فالشعبذة أو الشعوذة هي نوع من التخييل يستطيع الساحر به أن يؤثر في أعين الناس، فترى شيء يتحرك وليس هو بمتحرك، وترى شيء يطير ويذهب ويجي وهو ثابت في مكانه، وترى الألوان على غير ما هي عليه، وترى الأشياء على غير ما هي عليه، وهو في الواقع لم يغير فيها هي نفسها، وإنما يكون أثر في نفس الذي يقابله أو الذي يتأثر بسحره. لهذا ذكر الله عز وجل هذا النوع من بعض ما كان يستعملون السحرة الذين جمعوا لموسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لما ألقوا عصيهم قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم تكن تسعى حقيقة، إنما كانوا يخيلون لأعين الناظرين، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أي إن السحر الذي استعملوه في ذلك الموضع أو بعضه إنما كان سحر تخيل. ومن هذا الباب لما تكلم بعض الناس في السحر ظنوا أن السحر كله تخيل، فلهذا ربما تسمع بعض الناس لما يتكلم عن السحر يقول السحر ليست له حقيقة إنما هو تخيل، وهذا منهم غلط لأنهم نظروا إلى أحد أنواع السحر فقط، وهو عند أهله كما قد سمعتم هو عند أهله أنواع كثيرة، لكن مرجعها إلى هذه الدرجات الثلاث السحر والطلاسم والشعبذة، فهذا هو حقيقة هذا النوع من العلوم. وأصله كما ذكر الله عز وجل في كتابه من أهل بابل، بابل من الكلدانيين والسريانيين، وكان في أهل مصر من القبط وغيرهم، هؤلاء هم أهل السحر وهم العارفون به وهم المستعملون له وأصحاب الدواوين والكتب المصنفة فيه. ولهذا الله تبارك وتعالى لما اقتضت حكمته أن يرسل إلى كل قوم رسولا بآية معجزة هي من جنس ما يعرفون، كان موسى عليه السلام جاء فرعون وملأه بآية هي من جنس السحر وليست سحرا، من جنسه أي في التأثير في الأشياء الواقعة وتغييرها وتحويلها، وإن كانت في الحقيقة ليست سحرا وإنما هي شيء وإن أشبهه في الظاهر أو كان من جنسه، إلا أن الذين يعرفون السحر يعلمون أنه ليس من السحر بسبيل. ولهذا لما كان سحرة فرعون من أعلم الناس بالسحر وأحكامه وأحواله وما يمكن أن يفعله السحر وما لا يمكن أن يفعله الساحر، لما رأوا عصا موسى عليه السلام وقلبت حية فتلقفت عصيهم وحبالهم خروا لله عز وجل سجدا مؤمنين برب موسى وهارون في ذلك الموضع في الحين، لأنهم كانوا من أعلم الناس بالسحر، ولما كانوا من أعلم الناس بالسحر ورأوا عمل موسى عليه السلام استيقنوا أنه لا يمكن أن يكون هذا العمل سحرا أبدا، بل هو شيء من قبل رب العالمين تبارك وتعالى. ونظير هذا يقال في آية نبينا صلى الله عليه وسلم كونه بعث بهذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله فلم يقدروا. كل ما كان الإنسان أعرف باللغة العربية وبأساليبها وطرقها وما يمكن أن يتكلم به الإنسان العربي ويصل إليه الفصاحة والبيان وما لا يمكن أن يتكلم به، كلما كان أعرف بأن القرآن لا يمكن أن يتكلم به بشر. ولهذا القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمن كثير منهم بمجرد أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله فيقول هذا ليس بكلام بشر، لأنه من أهل ذلك اللسان وكانوا وصلوا فيه في الإجادة والبراعة إلى درجة عالية، وهو يسمع ما لا قبل له ولا قبل للبشر به. وكلما كان الإنسان أبعد عن معرفة اللسان كان أبعد عن هذه المعاني، فالرجل الأعجمي أو الأمي الذي لا يعرف درجات اللسان في الفصاحة والبيان، سواء عليك أتلوت عليه الآية من القرآن أو تلوت عليه البيت من شعر عنتره وامرئ القيس، لا يكاد يفرق بينهما لضعفه في اللسان. فلهذا كان من أشرف وأفضل فضائل تعلم اللسان العربي أن يزداد الإنسان يقينا بعظمة القرآن وإعجازه وأنه كلام رب العالمين الذي لا يمكن أن يتكلم به بشر أبدا. والشاهد أن أهل بابل وأهل مصر في ذلك الوقت لما كانوا هم أهل السحر والعارفون به بعث الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام بآية هي من جنس ما يعرفون حتى يكون ذلك أدعى إلى إيمانهم وقبولهم وأشد في إقامة الحجة عليهم. النبي الله تبارك وتعالى لما بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل كل الشرائع حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها تحريم السحر وتحريم تعاطيه، واستمر أهل الإسلام على ذلك لا يتعاطون السحر ولم يعرف فيهم، لذلك كان السحر في غير أهل الإسلام، لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحره العرب وإنما سحره اليهود، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق منهم، لأن العرب لم يكونوا يستعملون مثل هذا الشيء ولم يكونوا يعرفونه، وكذلك أهل الإسلام حتى نبغ فيهم رجلان، رجل في أهل المشرق ورجل في أهل المغرب، على أيديهم كان إحياء هذا العلم في أهل الإسلام. أما الذي في المشرق فهو جابر بن حيان، كان المعروف بالكيمياء، وليست الكيمياء آنذاك الكيمياء في هذا الوقت، لأن الكيمياء عندهم هي نوع من العلوم يؤثرون به في المعادن وفي الموجودات فيحولون خواصها، وليست هي الكيمياء التي نعرفها الآن. ولهذا تجدون في كلام بعض أهل العلم، يقول أبو يوسف رحمه الله مثلا: من طلب العلم بالكلام تزلزل، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. لا يقصد الكيمياء هذه، إنما يقصد الكيمياء التي هي نوع من السحر يستعملونه في التأثير في المعادن وما إلى ذلك. والمقصود أن جابر بن حيان هذا المشهور بهذا النوع من العلوم هو الذي اعتنى بكتب البابليين وكتب السحرة ممن قبله، فأترجمها وصنف فيها وألف فيها، وكان في المشرق. ونبغى في المغرب رجل آخر يسمى مسلمة ابن أحمد المجريدي، كان هو حامل راية السحر في الأندلس والمغرب، وهو الذي ألف فيه الكتب ونشرها، وصار من يتكلم في السحر يرجع إلى هذين، إما إلى جابر بن حيان وإما إلى هذا مسلمة ابن خالد، وعنه تعلم الناس السحر وانتشر في أهل الإسلام أو من تعلمه منه. وهو عند المسلمين هو من العلوم المحرمة التي لا يجوز تعلمها ولا يجوز تعاطيها، وسيأتي أنه من المكفرات عند علماء الإسلام. وإنما كان من العلوم المحرمة لأنه لا نفع فيه، بل هو ضرر محض، كما قال الله عز وجل في الآية السادسة، قال لما ذكر هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمان منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهو من العلوم المحرمة التي تتعلم للإضرار بالناس وليس فيها نفع، وإن كان فيها نفع من بعض الأوجه يرجع إلى مصلحة ذاتية في حق الساحر أو من يطلب منه السحر، فإن تلك المصلحة اليسيرة منغمرة جدا في جنب عظمة ضرر هذا السحر. فلذلك كان حكمه عند العلماء من العلوم المحرمة قطعا. وإن غلط من غلط من العلماء فذكر أنه مثلا من العلوم التي ينبغي تعلمها إما لإبطال السحر أو من جهة التمييز بين المعجزة والسحر وما إلى ذلك، وهو عند العلماء من الأخطاء التي لا يجوز أن يتابع عليها قائلها، فهو من العلوم المحرمة. لهذا لما يتكلم علماؤنا في العلوم الشرعية أو في العلوم عموما يقسمونها إلى مراتب، منها ما يجب على الناس أن يتعلموه وجوبا عينيا، وذلك من الأمور الإسلام والإيمان التي تصحح دين المرء وعبادته وصلاته ويجتنب بها المحرمات التي حرمها الله عليه، يجب على كل أحد أن يجتهد في تعلم هذا النوع من العلم. وفيه نوع آخر من العلم ليس واجبا عينيا على كل مسلم، لكنه يكون واجبا كفائيا، إذا قام به من يكفي سقطت التبعات عن الباقي. وفيه نوع آخر يكون مباح، لا هو واجب كفائي ولا هو واجب عين، بل هو مباح، إن شاء يتعلمه الإنسان تعلمه، وإن شاء لا يتعلمه لم يتعلمه. وفيه من العلوم ما هو من العلوم المحرمة التي لا يجوز تعاطيها، ومنها السحر وهذه الكيمياء التي ذكرت والسيمياء وأنواع أخرى من العلوم كلها ضرر محض. والشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي رحمه الله صاحب مراقي السعود له منظومة جليلة جميلة في هذا الباب، يعني في التمييز بين أو في العلوم التي يحرم تعلمها وتعاطيها، تسمى رشد الغافل، منظومة اسمها رشد الغافل، يذكر فيها هذه العلوم وتعريفاتها وأقسامها، ويقصد بها العلوم يعني العلوم المحرمة التي لا يجوز تعاطيها. فالسحر على هذا من العلوم المحرمة التي لا يجوز تعاطيها، لما فيه لأنه ليس فيها منفعة بل فيها مضرة، ومضرتها من جهة تعلمها أولا ثم من جهة أثرها ثانيا. أما من جهة تعلمها فلما هو معروف عند أهلها أنه لا يمكن أن يتعلم الإنسان السحر حتى يكفر بالله عز وجل، فأصل السحر وركنه قائم على الكفر بالله عز وجل، حتى يكون عابدا إما للكواكب متقربا إليها معتقدا فيها كما كان حال السحرة الأولين أهل بابل والقبطيين وما إلى ذلك، أو يكون متقربا إلى الجن يعمل ما يريدون ويتقرب إليهم بالكفريات العظيمة التي لا يعلمونه ولا يحققون له غرضا ولا يؤدون له ما يريد إلا إذا فعله. ولهذا ترون أو تجدون وتسمعون إذا عثر على السحرة وعلى أماكنهم التي يمارسون فيها أعمالهم الخبيثة هذه يجدون فيها من الأمور المكفرة الشيء العظيم، يجدون المصاحف مهانة ومكتوبة بالنجاسات، ويجدون بالكتابات التي فيها الكفر العظيم بالله تبارك وتعالى وبشرعه وبرسله عليه الصلاة والسلام. وما سبب هذا؟ ما سبب كون الساحر من أكثر خلق الله عز وجل؟ هو أن الجن والشياطين لا يحققون له غرضه، ولا يسهلون له ما يريد، ولا يسعفونه بمطلوبه حتى يكفر بالله عز وجل بمثل هذه المكفرات العظيمة. فمن هذا الباب كان السحر محرما من جهة أن في طريقه الكفر بالله عز وجل، ثم من جهة أثره، لأن السحر في الغالب إنما يراد منه أذية الناس، إما التفريق بين المتحابين منهم، بين الرجل وامرأته، بين الأخ وأخيه، بين ذوي الأرحام منهم، كما في كتاب الله عز وجل في الآية التي سمعتم: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر هذا غرضه، وإما أن يعمله ليفقر غنيا حسدا له، أو يمرض صحيحا يحسده على صحة بدنه، أو يباعد بينه وبين ذويه، أو بينه وبين بعض أغراضه ومطالبه التي له فيها مصلحة كالعمل أو التجارة أو قربان أهله أو ما إلى ذلك، أو يباعد المرأة عن الخطاب والأزواج، أو يباعد عنها زوجها فلا يصل إليها، أو ما إلى ذلك من الأغراض التي عليها يدور السحر. فهو أصله مبني على الإضرار بخلق الله عز وجل. فلهذا اجتمع في الساحر الشر في نفسه والشر في الإضرار في غيره. والشر إنما يكون في أحد هذين، لأن المخالفة والمعصية والعمل القبيح إنما يكون إذا كان يتضمن سوءا أو يتضمن فسادا أو معصية في حق الفاعل نفسه، وإما أن يكون بحسب إضراره إضراره بغيره. الساحر اجتمع في هذين الوصفان، وكل منهما في غاية ما يكون. فربما يقع الإنسان في المعصية ويكون ضررها مقتصرا عليه، لكن لا تصل إلى درجة الكفر، بل لا تصل إلى درجة أن يكون الكفر من أشد أنواع المكفرات، يكون خطأ في نفسه. وهذا النوع هو في الغالب الذي يسمى في لسان الشرع بالفواحش. والنوع الآخر يكون متعلقا أو متعديا، متعلقا بالإضرار إلى الخلق، وهذا الذي يسمى الإثم ويسمى البغي والعدوان. الله تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات رتبها مراتب، قال: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذه أدنى مراتب المحرمات. ثم ذكر فوقها: والإثم والبغي بغير الحق، وهذه المعاصي التي تكون من قبيل التعدي على الخلق، إما في أنفسهم وإما في أعراضهم وإما في أموالهم. فالساحر اجتمع فيه كل من النوعين، وهو أن ضرر السحر يبدأ منه أولا بكونه يخرج من دين الله عز وجل ويكفر ويتقرب إلى الشياطين، إما بعبادتهم وإما بالكفر بالله عز وجل والاستهزاء بآياته وتدنيسها، ثم يكون الضرر كذلك المتعدي إلى غيره بما يحصل من الأذى العظيم على خلق الله عز وجل. فلهذا كان الساحر من أخبث خلق الله عز وجل، ومن أكثرهم ومن أبعدهم عن رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه جمع بين النوعين من الشر الذي يكون في المعاصي، وكل من النوعين هو فيهما في الغاية القصوى من الشر والفساد. فهو في الكفر بالله عز وجل في الدرجة العالية، وفي إضرار خلق الله عز وجل كذلك في الدرجة العالية. ولذلك إضرار الساحر بالناس ليس كإضرار غيره، لأن غير الساحر قد يضر ضررا عاجلا يزول بعد ليلة، يزول بعد ليلتين، يزول بعد سنة أو سنتين، لكن الساحر قد يضر الإنسان يستمر معه عمره كله، بل قد يضره ضررا يستمر في نسله بسبب الضرر العظيم الذي يسببه السحرة للناس. فلهذا جاء تعظيمه في كتاب الله عز وجل وجاء النهي عنه من جهة هذا الشر الذي فيه. أولا أعني أن نصوص الكتاب والسنة التي تسمعون بعضها جاء فيها التغليظ في شأن السحر، لأنه كما سمعتم فيه مقتضيات التحريم والتعظيم كله في نفسه، يصل إلى أعلى درجة في الكفر، وفي الإضرار بخلق الله عز وجل يصل كذلك إلى نهاية ما يمكن أن يوصل إليه من الإضرار بالناس. فهو من هذه الناحية كان من العلوم المحرمة التي جاء التشديد فيها. ثم إن فيه معنى آخر يقتضي من جهة الشرعي التشديد في المنع منه، وهو ما فيه من الشهوة الداعية إلى تعلمه، لأن فيه تأثير، الساحر يصير عنده تأثير في الناس، ولا شك أن هذا من مطلوبات النفوس، كون الإنسان يكون عنده تأثير، يكون عنده سلطة، ويكون له قدرة على الإضرار ببعض الناس. فهذه شهوة عظيمة، وشهوة التأثير والتسلط على الناس، وشهوة الأذية في بعض النفوس هي أعظم من كل الشهوات. ولهذا لما يتكلم العلماء على مراتب الشهوات يجعلون مرتبة الرياسة أو شهوة الرياسة فوق شهوة المال. المال شهوة عظيمة للنفس في جمعه واقتنائه، لكن شهوة الرئاسة والحكم والسلطان والتأثير والأمر والنهي أعظم من شهوة المال. والدليل على ذلك أنك تجد الناس يبذلون نفائس الأموال في تحصيل السلطان، في تحصيل شهوة الرئاسة يبذل المال، لكنه لا يبذل الرئاسة من أجل المال. لو خير بين الرئاسة والمال لاختار الرئاسة وضيع المال. والدليل على ذلك أنه يبذل المال طلبا للرئاسة. فلهذا كان هذا الأمر مشتهى عند هذا النوع من النفوس، فلهذا جاء الشرع في التغليظ منها. وقاعدة الشرع في باب العقوبات وفي باب الزواجر وفي باب تغليظ الوعيد أنه كلما كان الأمر يشتد إليه الداعي كلما عظم في النصوص النهي عنه والتغليظ فيه. الأمر الذي لا يكون في النفوس شهوة إليه ربما الشرع لا يأتي، مع أنه محرم من حيث الأصل، ربما لا يكون فيه في الشرع شيء من النصوص أبدا. فمثلا أكل الأشياء المحرمة التي تضر ببدن الإنسان أو التي يعافها الإنسان كأكل القاذورات مثلا، هو محرم في دين الله عز وجل، لكن لم يرد في النصوص الشرعية تحريمه. لماذا؟ لأن الشريعة اكتفت بما فيه نفوس الناس من النفرة من هذه الأشياء. فلا تجد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تحريم شرب البول، مع أنه من المشروبات التي قد يشربها بعض الناس من الأشياء التي تشرب، لكن فيه تحريم الخمر والتغليظ فيه، لأن النفوس تشتهي الخمر ولا تشتهي البول. فاكتفى الشرع في هذا النوع الذي تعافه النفوس بما في النفوس من استقذاره وكونهم يعافونه فلم يحرمه، والأعنبي لم يحرمه، لم تأتي النصوص التي تنص على تحريمه اكتفاء بما جعل في نفوسهم من تقذره. لكن الخمر التي فيها في الناس شهوة إليها والنفوس تميل أو نفوس بعض الناس تميل إليها جاء فيها ما جاء فيها من الوعيد لأن لهم فيها لذة وشهوة. فكذلك هذا الباب، كل باب العقوبات في الشرع والتحريم والتغليظ في الوعيد مبني على هذا الأساس، الأمر الذي يكون للناس فيه رغبة تكثر حاجتهم ورغبتهم فيه إذا كان محرما فإن الشرع يشدد فيه ويغلظ في أمره. ولهذا مثلا ترون أن السارق جعل فيه حد قطع اليد، حد قطع اليد مع أنه حد عظيم، لكن لا يزجر الناس عن السرقة والتعدي على أموال الغير إلا حد عظيم في مثل هذا، يعني إلا أن يكون الشيء الذي يقع عليه إن واقع هذا الشيء يكون أعظم من شهوته إلى المال. ولذلك جاء الوعيد أو جاء الحد موازيا لكثرة أو لشدة ميل الناس إلى المال حتى يكون ذلك الزاجر يمنعهم من الاعتداء على أموال الناس. ولو جعل فيها شيء يسير أو عقوبة يسيرة لما كانت زاجرة، لأن شهوة المال عنده تكون أعظم من نفس العقوبة التي تحصل عليه، كما يحصل الآن من المختلسين من السراق المختلسين الذي يعلم أنه سيفتضح وسيطلع على عمله وسيودع السجن ومع ذلك يسلب ويختلس، لأن شهوته إلى المال وحاجته إليه أعظم عنده من المفسدة التي تقع عليه وهي أنه سيسجن بضع سنين. أما الشرع فلم يكن قائما على هذا، لأنه تشريع من حكيم حميد الذي يعرف نفوس الناس، الذي يعلم نفوس الناس كما قال الله عز وجل لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يشرع لهم من الأحكام ما يناسب تلك الأحوال. السحر لما كان فيه ضرر من جهة، ضرر العظيم من جهة، وكان في الناس أو في بعض النفوس شهوة التسلط، هذه جاء فيه في الشرع النصوص العظيمة التي تدل على المنع منه والوعيد الشديد فيه. وهذا الذي هو شهوة الناس إلى تعلم السحر هو المقصود من قول الله عز وجل في آية السحر الذي سأتلو عليكم وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت الذين كان هما أصل تعلم الناس للسحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة أي ابتلاء واختبار، يتيسر له تعليم السحر منهما لكن فيه ضرر وهو كفر بالله عز وجل وفيه معصية. فقولهما إنما نحن فتنة أي إن فتنة من هذا الجانب، من كونهما يعلمانه ما يعلمانه ما يحصل به هذه القدرة على التأثير التي تشتهيها نفسه. من النصوص العظيمة التي جاء فيها التحذير من السحر وبيان ضرره وخطره وأصله هي الآية العظيمة في سورة البقرة، الآية التي أخلصت لهذا المعنى، وهي قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية في سياق الرد على اليهود وعلى أهل الكتاب الذين نسبوا السحر إلى نبي الله سليمان افتراء عليه. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي إن سليمان عليه السلام كان بريئا من السحر، فإنهم يزعمون أنه كان يسير ملكه بالسحر لما مات عليه الصلاة والسلام، فبين الله عز وجل براءته منه، وأن الله تبارك وتعالى إنما كان هو الذي سخر له تلك الأشياء تسخيرا من الله تبارك وتعالى لا عن طريق السحر أو غيره، لكن الشياطين كانت تتلو على ملك سليمان هذه الأشياء فتزعم أنه كان يسير ملكه بالسحر، فتابعتهم اليهود على هذا فنسبوا إلى نبي الله سليمان هذا المنكر العظيم، فبرأه الله عز وجل منه وبين أنه لم يكن يعمله، فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذا فيه دليل كما سيأتي على أن السحر كفر بالله تبارك وتعالى، وهذه الآية فيها الدلالة على أن السحر كفر في ثلاثة مواضع، هذا أولها يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ثم فسر سبب كفرهم فقال: يعلمون الناس السحر. فقوله ما كفر سليمان دليل على أنه لو تعلم السحر لكان كفر بذلك، فقال الله عز وجل: وما كفر سليمان دليل على أن تعلم السحر كفر بالله عز وجل. وكذلك قال في الشياطين: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال الله تعالى بعد ذلك: وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت، كلما جاءهم أحد هاروت وماروت هما شخصان ذكرا في كتاب الله عز وجل، منهم من يقول إنهما ملكان ومنهم من يقول إنهما غير ذلك، ولم يأتي في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على شيء منهم، وإنما كل ما يروى في حالهما وأخبارهما هو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لكن الآية تدل على أن أصل تعلم السحر كان منهما فتنة من الله عز وجل وابتلاء واختبارا لعباده، فما يعلمان من أحد يعني السحر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا، هذا الموضع الثاني الذي يدل على أن تعلم السحر كفر بالله عز وجل، لأنهم يقولون له لا تكفر، أي لا تتعلم السحر فيكون سببا في كفرك وخروجك عن طاعة الله عز وجل. قال الله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا يدل على أن من عمل السحر هذا الحال، وأن السحر له تأثير حقيقة، ومن تأثيره تفريقه بين المرء وزوجه، وذكر الله تبارك وتعالى لها في هذا السياق يدل على أنه أمر عظيم، أي التفريق بين المرأة وزوجها، ولهذا جاء في الخبر أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يرسل الشياطين يوسوسون للناس ويضلونه، فيأتي الواحد منهم فيقول: ماذا فعلت؟ يقول: فعلت كذا وكذا، يقول: لم تصنع شيئا، ويأتي الآخر: ماذا فعلت؟ يقول: لم أزل به حتى أوقعته في كذا وكذا، يعني من المخالفات ومن المعاصي، يقول: لم تفعل شيئا، حتى يأتيه الذي يقول: لم أزل به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول: أنت أنت، ويدني مكانه إليه بسبب أنه فعل هذا الفعل العظيم الذي هو التفريق بين المرء وزوجه. لهذا جاء في الشرع تعظيم أمر التخبيب، أن يخبب الإنسان المرأة على زوجها، وما أكثر ما يتساهل الناس في هذا الباب، وهو أن يأتي إلى المرأة يذكر لها بعض الأشياء التي تكون سببا في أن تطلب الفراق من زوجها، هذا تخبيب وفاعله واقع منكرا عظيما شابه به هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل خبرا في هذه الآية. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا يدل على أن السحر يضر، لكن لا يضر ولا يؤذي إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولهذا كانت الرقى وكتاب الله عز وجل والأدعية من أكثر الأشياء ومن أوثق الأشياء، بل هي العمود الموثوق به في دفع السحر بعد وقوع في دفع السحر قبل أن يقع، وفي رفعه بعد وقوعه. قال الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا يدل على ما ذكر من سبب كون السحر من العلوم المحرمة، وهو أنه يضر ولا ينفع. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا، يعني الذين يتعلمون السحر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا هو الموضع الثالث الذي من هذه الآية الذي يدل على أن الساحر كافر بالله عز وجل، لأن الله قال ما لهم في الآخرة، ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق، والخلاق هو النصيب. وإذا كان ليس لهم في الآخرة عند الله عز وجل النصيب، هذا لا يكون إلا للكافر، لأن المؤمن ولو عذب على قدر ذنوبه فإنه يكون مصيره بعد ذلك إلى الجنة. الموحد لا بد أن يكون مصيره إلى الجنة ولو دخل إلى النار قبل ذلك بسبب ذنوبه، أما أن لا يكون لهم في الآخرة نصيب أصلا فهذا لا يكون إلا كافر، نسأل الله العافية. قال الله ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية الأصل في كتاب الله عز وجل التي فيها بيان السحر وحاله، وقد رأيتم كيف بين الله عز وجل فيها السحر وضرره وغلظ من شأنه، وكرر في ثلاثة مواضع ما يدل على أن فاعله ومتعاطيه كافر. وفي آية أخرى كما سيأتي نفى الفلاح عن صاحبه وعن فاعله، وفي آية أخرى يسميه الله عز وجل الجبت، يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت فسرهما عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنهما السحر، الجبت قال هو السحر والطاغوت هو الشيطان، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه الجبت هو الساحر والطاغوت هو الكاهن، فاتفقا رضي الله عنهما وأرضاهما على أن الجبت هو السحر، والله عز وجل جعله من شيمة ومن صفة الكتابيين من الجاهليين، وهو أنهم يؤمنون بالجبت ويعملون السحر ويتعاطونه ويحتاطون به عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كما أنه جاء تعظيم السحر في القرآن فكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء تعظيمه وجاء النهي عنه. ومن أطرح ما جاء فيه الحديث المعروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، والسبع الموبقات أي السبع ذنوب العظيمة التي من وقعها وقع فيها فقد أوبق نفسه وأهلكها وأتى بالذنب العظيم عند الله تبارك وتعالى. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث درجة ثانية بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه تضمن الكفر بالله عز وجل من جهة، وتضمن أذية خلق الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى. هذا بعض ما جاء في النصوص الشرعية مما يدل على ضرر السحر وخطره وعظمه والتغليظ في شأنه لما كان فيه من الضرر من جهة، ولما فيه النفوس الشريرة من الشهوة إليه والميل إليه. أرجع إلى الآية التي هي موضوع هذه المحاضرة وعنوانها، وهي قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه ذكرها الله تبارك وتعالى في سياق قصة موسى مع فرعون وقومه، قال الله عز وجل فيها في سورة طه بعد أن اجتمع السحرة وذكر خبرهم وأنه جعل له يوم الزينة موعدا، يوم الزينة هو اليوم الذي يجتمعون فيه، وكانوا قصدوا بذلك أن تظهر الغلبة لهم على موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم المشهود، فكان الجزاء بالضد من ذلك حيث أظهره الله عز وجل عليهم في ذلك اليوم الذي شهده الناس جميعا. قال الله عز وجل بعد أن اجتمع السحرة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، يعني ألقوا عصيكم وحبالكم وما جئتم به من السحر فألقوا، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، في قراءة كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذا هو الشاهد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، وحيث أتى فسرت بمعنيين، فسرت بحيث أتى يعني أين أتى من جهة المكان، وفسرت بحيث أتى أي حيث احتال من جهة الحال، يعني على أي طريقة أراد أن يتوصل إلى مآربه. فنفى الله عز وجل عنه الفلاح نفيا عاما، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا يفلح الساحر. وهذه الكلمة فيها فعل مضارع مسبوق بنفي، وقاعدة عند أهل الأصول أن الفعل المضارع المسبوق بالنفي يفيد العموم، يفيد التعميم، لأنه ينحل عن اسم، عن مصدر وعن حدث، فكأن الله عز وجل نفى عنه الفلاح بإطلاق. ثم إن هذا التعميم أكده الله عز وجل بقوله حيث أتى، كان يكفي في التعميم أن يقول الله تعالى ولا يفلح الساحر، فيكون ذلك نفيا للفلاح عنه بكل وجه من أوجه الفلاح. لكن الله عز وجل بيان لانتفاء الفلاح من كل أوجهه، يعني هذا الساحر عن هذا المجرم، قال الله عز وجل ولا يفلح حيث أتى. وفسرت هذه الحيدية بالعموم المكاني، وفسرت بالعموم في الحال، ويمكن أن تحمل الآية على المعنيين فلا تعارض بينهما، أي إنه لا يفلح حيث أتى، في أي مكان يكون موجود فيه الساحر فإنه لن يفلح. وإذا قلنا إنه حيث احتال، أي على كل حال يأتي فيها الساحر مستترا أو مختبئا، ظاهرا ظالما أو غير ذلك من الأحوال التي يكون فيها، فإنه لن يفلح، طالبا أو مطلوبا أو غير ذلك من أحواله، فإن الله تبارك وتعالى نفى عنه الفلاح بإطلاق. والفلاح في اللغة العربية يقصد به أحد شيئين، ويأتي أنه في الشرع ليس كذلك. في اللغة العربية الفلاح إما أن يقصد به الظفر بالمغلوب، يعني يقال أفلح في كذا وكذا، أي ظفر بما يطلبه وما يريد أن يحصله، يكون يريد أن يبحث عن شيء من الأشياء، إذا وصل إليه قال أفلح في إدراك غرضه، فهذا فلاح بمعنى المطلوب. وتطلق الفلاح في اللغة العربية بمعنى الحياة والبقاء. لو كان عبد مدرك الفلاح، قال قائلهم لو كان عبد مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح، يقصد لو كان عبد مدرك الفلاح أي طول الحياة أدركه فلان. وبهذين المعنيين فسر قول المؤذن لما يدعو الناس إلى الصلاة حي على الفلاح، فسر بهذين، حي على الفلاح الذي هو الظفر بالمغلوب الذي هو رضا الله عز وجل وجنته وثوابه، وفسر بأنه الحياة والبقاء، والمقصود به الحياة الحقيقية، حياة الروح، الحياة بطاعة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا الفلاح في اللغة العربية، وهذا المعنى هو الذي يستعمل في الشرع، أن الفلاح بمعنى المعنى الأول هو الذي استعمل في النصوص الشرعية، الذي هو الفلاح بمعنى الظفر بالمطلوب. ولم يأتي في كتاب الله عز وجل بالتتبع نفي الفلاح إلا في سياق ذكر الكافرين الذين فاتهم الفلاح المطلق في الدنيا والآخرة، فيذكر الله عز وجل الكافرين الذين يفترون عليه الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهكذا في نظائرهم أن نفي الفلاح يأتي في حق الكافر لأنه لا يظفر بمطلوبه أبدا. فهذا الساحر يقول الله عز وجل مؤكدا معمما إنه لا يصيب الفلاح أبدا، أي لا يظفر بمطلوبه أبدا. كل شيء يريد أن يحاوله هذا الساحر سواء كان مطلوبا دنيويا أو مطلوبا أخرويا، فقد جاءنا الخبر من كتاب الله تبارك وتعالى أنه لن يفلح. وإذا نظرت في تفاسير السلف لهذا الفلاح ولهذا المعنى يجتمعون أو تجتمع هذه التفاسير على هذا المقصد، وهو أن أنواع الفلاح والمطلوبات التي يريد أن يحصلها الناس من هذه الأشياء لا يحصلونها، لأن الساحر لماذا يتعاطى السحر؟ يتعاطاه لبعض الأغراض، إما أن يتعاطاه لمصلحة له دنيوية، لماله، لجاه، لسعادة، لشيء من الأشياء. ففي كتاب الله عز وجل الخبر عن أنه أي شيء يفعل السحر من أجله فإنه لن يضطر بمطلوبه. فلذلك ذكرت أشياء فسر به السلف هذه الآية تدل على عموم انتفاء الفلاح عن الساحر حيثما أتى ومن حيثما جاء. فجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أنه قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي لا يسعد الساحر حيثما كان. ففسر الفلاح في الآية الذي نفاه الله عز وجل بالسعادة، لأن الإنسان نعم إذا طلب شيء من الأشياء، تعلم علما من العلوم، فعل فعلا من الأفعال، فما يريد الناس بذلك إلا تحصيل مطالبهم، إلا تحصيل السعادة والحياة الهنيئة. فالذي يعمل والذي يتعلم والذي يكدح وكل أحد في الناس في معاشهم إنما يريد مثل هذا المضمون. فيقول الله عز وجل ولا يكدح الساحر حيث أتى إنه يعني على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما هذا لن يحصل السعادة التي يرجوها بسحر أبدا. هو يرجو بالسعادة بالتسلط على الناس والتأثير أن يسعد بتأثيره، فسيكون ذلك سببا في النكد عليه. ولهذا هم أسوأ الناس معيشة باعتراف من تاب منهم، أسوأ الناس معيشة وأنكدهم هم، لأن دائما الشياطين الذين علموه السحر دائما ينتظرون منه ويطلبون منه المزيد في الكفر بالله عز وجل وأذية خلقه حتى يقول له على ما يريد، وإذا امتنع فإنهم سيؤذونه وسيتسلطون عليه، يؤذونه في نفسهم، يؤذونه في ولده، يؤذونه في أهله. فلذلك إذا دخل في السحر فإنه لا يكاد يخرج منه وينجو منه إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، وغالب من يدخل فيه فإنه لا قدرة له على الانفصال منه. فلهذا فتستمر حياته كلها إلى آخر عمره كلها مرار ونكد وضيق في العيش، وهو تصديق لقول الله تبارك وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وللسحرة أو لبعض السحرة اعترافات مكتوبة ومسموعة، إذا أنصت الإنسان إلى بعضها يجد من مصداق هذه الآية الشيء الذي يدله على أنه كلام الحكيم الخبير تبارك وتعالى، فإنه لا يمكن أن يكون ساحرا سعيدا أبدا. ثم إن من معاني كذلك الفلاح في الآية التي ذكرها من ذكرها من المفسرين هي أنه لا يحصل له غرضه الذي من أجله يسحر الناس، كتحصيل المال مثلا أو تحصيل اشتفاء نفسه من محسوده أو ما إلى ذلك، لا يحصل له غرض ولا مطلوب. لهذا قال ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين في تفسيره قال ولا يفتح الساحر حيث أتى، قال يقول ولا يسحر الساحر بسحره بما طلب إن كان، يعني الشيء الذي يريد أن يحصله فإنه لن يحصل له. وشاهد هذا في أول من ذكر هذه من ذكرت هذه الآية فيهم فرعون، إنما جمع السحرة ليدل الناس على أن موسى ليس رسولا من عند الله عز وجل، وعلى أن ما يفعله موسى سحر فقط، ولذلك جاءه بمن هم في زعمه أعلم منه من السحر وأقدر عليه وهم أكثر منه علما وعددا بهذا العمل الذي هو السحر، قضوا أعمارهم في تعلمه وتعليمه وممارسته. فكان مقصوده أن يظهر عجز موسى وضعفه، فحصل له الضد من ذلك، فأظهر الله عز وجل موسى عليه فالتقمت الحجة التي أطلقها موسى عليه السلام وكانت عصا ما ألقاه السحرة من تلك الأمور، فسجدوا لله عز وجل وآمنوا به، فحصل للساحر من سحره ضد المطلوب الذي كان يريده. وهكذا دائما إذا أراد السحر شيء فلن يحصل له، إذا أراد مالا فوإن حصل له عاجلا فسينقلب عليه عذابا، وإذا أراد رفعة فسيجازى بالهوان والنكال، وإذا أراد سعادة فسيجازى بالنكد وضيق العيش. معنى ثالث من المعاني التي ذكروها في معنى ولا يفتح الساحر حيث أتى، أي إن حده في الدنيا عند الله عند في الإسلام هو القتل، فحيثما ظفر به المسلمون قتلوه، ولا شك أن هذا ليس بفلاح، وهذا يكون على المعنى الثاني الذي ذكر في معنى الفلاح الذي ذكرت لكم في اللغة، أنه يطلق بمعنى الظفر بالمبرور ويطلق بمعنى الحياة والبقاء. فلا يفتح الساحر على هذا المعنى أي أنه لا يعيش، وكما أنه لا يعيش ربما بتسلط الجن عليه بقدرهم له بما يكون عليه من الأعراض، ما يكون عليه من الحوادث، ما يتعرض لهم من الشر والضرر في معيشته، يكون كذلك حتى المشروع من قبل الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان إذا مارس هذا السحر فحكمه في كتاب الله عز وجل القتل، وهذا على الراجح من قولي العلماء. ثم من قال به القتل اختلف هل يقتل مطلقا ردة أو يقتل حدا، على قوله كذلك والراجح من قولي أهل العلم أنه يقتل ردة مطلقا، لأنه لا يمكنه أن يتوصل إلى السحر على حسب ما تقدم إلا بأن يكفر بالله تبارك وتعالى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف، وهو في سنة الترمذي لكن إسناده ضعيف، ويشهد له ويقويه الآثار التي سأذكرها عن الصحابة رضي الله عنهم في كونهم قتلوا الساحر وأمروا بقتله، وقد انتزع هذا المعنى انتزاعا لطيفا من كتاب الله تبارك وتعالى من الآية التي ذكرت لكم أنها هي الأصل في السحر وأحكامه، في قول الله تبارك وتعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال بعض العلماء إن معنى شروا أنفسهم ها هنا هي باعوا أنفسهم، وباعوا أنفسهم في مقابل تعلم السحر، فكأن كما أن المشتري أو البائع يعطي ثمنا ويأخذ سلعته، فالساحر ها هنا بنص كتاب الله عز وجل أعطى نفسه وأخذ ما يقابل نفسه وهو تعلم السحر، فلذلك سماه الله عز وجل بائعا لنفسه، قال ولبئس ما شروا به أنفسهم. والشراء من الأصداد في اللغة العربية، يستعمل بمعنى البيع ويستعمل بمعنى الشراء، هي ها هنا بمعنى البيع، ولبئس ما شروا به أنفسهم أي ولبئس ما باعوا به أنفسهم. قال بعض العلماء هو إذا استوفى الثمن فلا بد أن يسير، إذا استوفى السلعة والمثمن الذي هو تعلم السحر فلا بد أن يستوفى منه الثمن، يعني أخذ السلعة، ما هو الثمن؟ بنص كتاب الله نفسه، فلذلك يستوفى منه هذه النفس بقتلها. وهذا الاستدلال قد ينازع فيه من جهة أن الظاهر أن المراد بالآية لبئس ما شروا به أنفسهم أي سعادتهم وأنفسهم في الآخرة لأنهم أوبقوها وحكموا عليها بالكفر والخلود في النار، نسأل الله العافية، ولا مانع كذلك من أن يكون المراد بها باعوها في الدنيا فتستوفى أنفسهم في الدنيا بالقتل إذا قدروا على ذلك، وهو الذي روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عنهم ولم يؤثر عن واحد منهم خلافا، جاء عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الساحر يقتل، جاء عن عمر رضي الله عنه وعن ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن جندب رضي الله عنه وأرضاه. أما عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن جابر بن زيد وعمر بن أوس أن بجالة حدثهم سنة 70 في قال عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجد بن معاوية عم الأحنف وكان عاملا لعمر رضي الله عنه، قال فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، كتاب من عمر بن الخطاب وهو خليفة على المسلمين قبل موته بسنة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، هذا كتاب عمر رضي الله عنه إلى عامله إلى جده ابن معاوية. زاد عبد الرزاق في هذا الحديث من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار قال فقتلنا ثلاث سواحر، يعني ثلاثا من الساحرات كنا في جهة جد بن معاوية حيث ورد كتاب عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فعمر رضي الله عنه سنته التي كاتب بها عماله أن يقتل الساحر حيثما ظفر به. وأما حفصة رضي الله عنها فذكر الخبر فيها الخبر عنها مالك رحمه الله في موطئه، فقد ذكر عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت، أمرت حفصة رضي الله عنها بهذه الجارية التي سحرتها فقتلت، وهو موافق لمن جاء عن أبيها رضي الله عنها وعنه. وأما جرير رحمه الله ورضي عنه فقد قال البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير، وجندب هذا ليس هو جندب البجلي المعروف، إنما هو رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جندب بن كعب الأزدي، ذكر خبره البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير وفي غيره عن أبي عثمان قال كان عند الوليد بن عقبة رجل يلعب، يعني يلعب بالسحر، هذه التي يسميها الناس الآن خفة اليد، وليست هي خفة يد، إنما هي السحر الذي هو من قبيل التخيل، ولهذا يتساهل كثير من الناس في كونهم يشاهدونه أو يأذنون لأولادهم أن يشاهدوا منه، ومن باب أولى أولئك الذين يقدمونه لأبنائه المسلمين يشاهدونه ويتفرجون عليه، وهو من المنكر العظيم لأنه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع السحر يكون عن طريق التخيل، بحيث أن الساحر يؤثر في الناس حيث يعمل بعض الحيل الخفية ويؤثر فيهم حتى لا ينتبهوا إلى الحيل الخفية التي يفعلها الناس، وقد ابتلي الناس الآن وافتتنوا بمشاهدة هذا النوع من السحر، نسأل الله العافية. هذا الساحر كان يلعب بين يدي الوليد بن عقبة، قال فذبح إنسانا وأبان رأسه، يعني قطع رأسه من عنقه وأبانه وفصله عن جسده فعجبنا، ثم أعاد رأسه إليه فجاء جندب الأزدي فقتله. وقد ذكر هذه القصة البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة بأبسط من هذا، يعني بأوضح، قال عن أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان أميرا بالعراق، وكان بين يديه ساحرا يلعب، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم خارجا فيرتد فيه رأسه، يعني كان يلعب بين يدي الأمير هذا اللعب الذي هو أن يقطع رأس الرجل فيتدحرج رأسه ثم يصيح به فيرجع الرأس إلى جذع الإنسان ويرجع الرجل حيا كما كان. فعجب الناس لهم وقالوا إنه يحيي الموتى، وكان هو لم يكن حقيقة يقطع رأس الرجل فيفصله عن جسده ثم يرده إليه، وإنما كان يخيل هذا للناس، فكان الحاضرون يرون أن رأسه أبين عن جسده ثم رجع، كقول الله عز وجل في آية موسى يخيل إليه من تحريم أنها تسعى، وهي لم تكن تسعى بل كانت العصي ثابتة في أماكنها قارة فيها، لكن الناظر يؤثر الساحر في حواسه في سمعه وبصره سيرى الأشياء في الخارج على غير ما هي عليه. قال فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى، ورآه يحيي الموتى يعني تعجبوا من كونه يفعل هذا الفعل، مع أنه لا يمكن أن يكون هذا من الساحر، لا يمكن أن يكون الساحر يحيي الموتى، لأن هذا من الأمور التي يختص بها الله تبارك وتعالى. نعم السحر له حقيقة وله تأثير، وقد مثل ما ذكر لكم قد يمرض الإنسان وقد يحدث فيه عيبا وقد يصل إلى شيء عظيم ذكر عن السحرة من أفعالهم، بل ربما ذكروا أنه قد يسحر السحاب فيمطر في بعض الجهات المعينة، وربما ينظر إلى الدابة فتقتل في محلها، وربما ينظر إلى الرجل فيتفتت فؤاده في جوفه وهو ينظر إليه بسبب قوة تأثيره، هذا نعم موجود، لكن هذه الأشياء التي يؤثر فيها السحرة وليست لكل السحرة بل هي لجنس خاص منهم، والسحرة درجات كثيرة على حسب استعدادات نفوسهم وعلى حسب قوتهم في الشر، إلا أن بعض الأشياء هي من ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فلا يمكن لساحر أن يقلب بعض الأعيان قلبا خاصا بالله عز وجل بأن يقلب الحجر مثلا إنسانا أو يقلب الإنسان مثلا حجرا أو ما إلى ذلك، وإن كان بعض أهل العلم ذكر أنه يمكن بعض الصور، واختلف العلماء اختلافا وتنازعوا فيما يمكن أن يفعله الساحر فيما لا يمكن، اتفقوا على بعض الأشياء أنه لا يقدر عليها الساحر، واتفقوا على بعض الأشياء أنه يقدر عليها كالتفريق بين المرء وزوجه أو منع الرجل من الوصول إلى امرأته، هذا في كتاب الله، أو أنه يمرض إنسان أو يفعل به بعض الأعراض أو يمنع عن المرأة مثلا من الأزواج، هذا يقدرون عليه بالاتفاق، وربما يخيلون للإنسان يفعل أشياء لم يفعلها كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم، كان يخيل إليه النبي يخيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة السحر الذي سحر أنه يفعل بعض الأشياء ولم يكن يفعلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن بعض الأشياء كما أن العلماء اتفقوا على أشياء يمكن أن يفعلها وأشياء لا يمكن أن يفعلها اختلفوا في بعض الأشياء هل يمكن أو لا، كونه يقتل الإنسان فتفارق روحه جسده حقيقة ثم ترجع إليه هذا لا يمكن أن يفعله الساحر بالاتفاق، لأنه لا يحيي ويميت إلا الله تبارك وتعالى. فنظر إليه جندب رضي الله عنه في هذه الرواية في رواية البيهقي جاء مبهما قال رآه رجل من صالح المهاجرين، وكان رجلا مؤمنا موقنا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما يمكن أن يقدر عليه السحر وما لا يمكن أن يقدر عليه، قال فنظر إليه يعني نظر في عمله كونه يقتل هذا الرجل ويرد رأسه إليه، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه يعني أتى بسيفه مشتملا عليه تحت الرداء، فذهب ذاك الساحر يلعب لعبه ذلك، قال فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحي نفسه، يعني إن كان صادقا يستطيع أن يرد الأرواح إلى أجسادها فليحي نفسه، وكان هذا دليلا على أن عمل ذلك الرجل لم يكن حقيقة إنما كان تأثيرا وتخيلا، والشاهد أن جندبا رضي الله عنه وأرضاه قد قتل هذا الساحر، فهذا عمر رضي الله عنه وحفصة وجندب قد قتلوا السحرة وأمروا بقتلهم، فهو حد الساحر، وجاء هذا الحديث كما ذكرت في الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكن هذه الآثار مع كونه لا يعلم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف يدل على أن الساحر حده أن يقتل، وهو من معاني نفي الفلاح عنه، لا يفلح الساحر حيث أتى من معانيها أنه حيث ما وجد يقتل، لكن مع التنبيه إلى أن قتله إنما هو حد من الحدود، والحدود إنما هي من اختصاص ولي أمر المسلمين، لا يقول أن قائل أنا وجدت ساحر فأقتله أو أخترت السيف وأقطع عنقه كما فعل جندب أو آمر به كما فعلت حفصة رضي الله عنها، هذا لا يقال، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فعلوا هذا الفعل مع كونهم لم يكونوا ولاة أمر، يعني هذا جندب رضي الله عنه ليس هو ولي الأمر بل ولي في ذلك الوقت كان الوليد بن عقبة، لكن مع ذلك ذكر العلماء أن تغيير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للمنكر بهذا وارد في عدة أخبار، في عدة أخبار يرد فيها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم إذا رأى منكرا فإنه يغيره بيده، مع أن المتقرر في شريعة الله عز وجل أن مراتب المنكر ثلاثة: التغيير باليد والتغيير باللسان والتغيير بالقلب. التغيير باليد لا يكون إلا بذي سلطان في سلطانه، فالرجل في بيته له أن يغير باليد لأن بيته سلطان، هو السلطان، هو السلطان في بيته، فيغير باليد. لكن لا يكون لإنسان أن يغير باليد منكرا في بيت جاره أو في بيت صاحبه، يكون مثلا في بيت الرجل طنبور غنى يسمع الغنى فله أن يكسره، لكن إذا سمعه في بيت جاره ليس له أن يكسره لأنه ليس في سلطانه، يغير بالقلب باللسان إن استطاعه إلا فبالقلب، أما الإنسان في سلطانه فيغير باليد. وهكذا يصير الإنسان في الشوارع في الأسواق، إذا لم يكن هو السلطان، إذا لم يكن هو ولي الأمر أو المخول من جهة ولي الأمر، لا يغير باليد فيضرب من يفعل المنكر ويكسر آلات الله والغناء ويكسر دينين الخمر مثلا ويقتل الساحر ويفعل، هذا لا يكون، وإنما هو من خصائص ولاة الأمر. لكن جاء في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن في أخبار كثيرة أنه كان يفعلون مثل هذا، يرى المنكر فيغيره بيده. قالوا لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لهم في نفوس الناس المنزلة العالية، في منزلة ولاة الأمر الله أكثر، لأن المنع من التغيير باليد ما حكمته؟ حكمته هي منع الفوضى، ومنع أن يغير كل إنسان ما يرى ربما يكون جاهلا فيغير المعروف يظنه منكر، أو يأمر به المنكر يظنه معروفا بسبب جهله، أو يغيره بيده فيستجلب مفسدة أعظم ويحصل اقتتال واقتتال بين الناس. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المحاذير كلها لم تكن موجودة، لأن الناس كانوا يعظمونهم وكانوا يطيعونهم وكانوا يعلمون أنهم أعلم الناس بشرع الله عز وجل وأقومهم فيه، وليس لهم أغراض دنيوية ولا حظوظ نفسية، بل كانوا أقوم الناس بشرع الله تبارك وتعالى علما وعملا، فلهذا كان الواحد منهم ربما يغير باليد ولا يترتب على ذلك مفسدة ولا يترتب على ذلك منكر، فمن هذا قتل جابر جندب رضي الله عنه وأرضاه هذا الساحر. أما غيره فله أن يرفع أمرهم إلى ولي الأمر، وهذا من المشروع من التعاون على الخير ومن التعاون على البر والتقوى، إذا رأى ساحرا والله يقول لا يفتح الساحر حيث أتى، وعلمه أن يبلغ أمره إلى المسؤولين وإلى ذوي السلطان، لا سيما إن علم منهم تجاوبا وتعاونا على مثل هذا العمل، وإن أمن على نفسه الضرر وأمن على نفسه أن يصيبه الساحر أو بعض من يليه بالضرر، فإن تبليغه عنه واجب في حقه أن يبين للناس شره ويحذر منه ويرفع أمره إلى من يليه من الناس، هذا مما يلزم كل أحد يفعله، ولو أخذ الناس أنفسهم بهذا لقل السحر ضرر السحرة كثيرا. والمعنى الأخير والرابع الذي ذكر في قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى هو الفلاح الأخروي، وهو كونه من أهل النار، فكما أنه لا يفلح في الدنيا بالسعادة ولا يفلح بالظفر بمطلوبه ولا يفلح بالبقاء والحياة، فكذلك لا يفلح في الآخرة لأنه سيكون من أهل النار، والله تبارك وتعالى قد حرم النار، قد حرم الجنة على كافر لا يدخلها أبدا، والجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيبة لا يدخلها إلا طيب، والكافر والساحر كما تقدم من أخبث خلق الله عز وجل ومن أكثر خلق الله تبارك وتعالى، فلهذا ليس له عند الله عز وجل إلا العذاب والنكاة، ولا يفلح حيث أتى أي لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإذا برد على الله تبارك وتعالى فإنه ليس له عند الله عز وجل إلا العذاب والنكال، وهذا هو معنى قول الله عز وجل في الآية المتقدمة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، يعني ليس له نصيب أبدا، فهذا هو حال الساحر، ليس له عند الله عز وجل نصيب أصلا، إنما له النار والبوار والشمار، فهذا ما لا يفلح فيه الساحر حيث أتى، من حيث أتى في المكان أو حيث احتال في الأحوال، ومع شره ومع ضرره ومع سوء حاله ومنقلبه في الدنيا والآخرة، لكن مع ذلك شهوة التسلط وشهوة الأذية للناس إنما تحملهم على مثل هذا، وعلاج من مثل هذا بأن لا يقع الإنسان فيه بأن يقطع نفسه عن التطلع إلى ما ليس له، لأن الساحر إنما يريد أن يؤثر، يريد أن يضر، يريد أن يفعل بعض الأشياء يؤثر فيه الكون، فإذا كان في نفس الإنسان قطعها عن هذا الطمع وعن التأثير وعن الفعل الذي ليس لها فإنه سيبعده عن التعرض لمثل هذا المنكر العظيم، ومن أعظم ما ينبغي أن يوصى به الناس في الكلام على مثل هذه الأمور أن يعلموا أن السحر إذا كان من عمل الشياطين وفيه مضادة تامة لكتاب الله عز وجل ولشرعه فإن الله عز وجل جعل كتابه واللجأ إليه والتعلق به ودعاءه هو المنجي من السحر، المنجي من السحر قبل وقوعه والرافع له كذلك بعد وقوعه. ولهذا كان صحيح من قول أهل العلم أنه لا يجوز نشرة عن المسحور بالسحر، يعني لا يجوز حمل السحر بسحر مثله، لأن الساحر ساحر وكافر في الابتداء وفي الانتهاء، ولا يجوز بسبب ذلك أن يرفع السحر بسحر مثله، بل علاجه وشفاؤه ودفعه في كتاب الله تبارك وتعالى بالرقى والتعاويذ. لهذا لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه السورتين العظيمتين اللتين ما تعوذ بمثلهما، وهما سورة الناس وسورة الفلق، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه هاتان السورتان كان يقرأ بهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقرأ بهما وينفخ فلا ينفخ نفخا، ولا يقرأ صلى الله عليه وسلم إلا انحلت عقدة كما قالت عائشة رضي الله عنها، فكان حل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك السحر بكتاب الله عز وجل. وما أكثر ما يغفل الناس عن مثل هذا ويطلبون حل السحر عن طريق تكليم الجن أو عن طريق تكليم الساحر وتتبع هذه الأشياء حيث وضعت وحيث وجدت، وهذا إن وصل إليه بطريق شرعي فلا مانع منه، أما أن يجعل أو يعتقد أنه لا يمكن أن يحل السحر إلا بهذا فليس بصحيح، بل في كتاب الله عز وجل الشفاء والكفاية من كل داء ومنها هذا السحر. فلذلك يوصى الناس إن أرادوا التحصن من السحر قبل وقوعه بالحفاظ على مثل هذه الأمور، جاءنا في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ على هذه الصور في الصباح والمساء، يقرأها الإنسان في صباحه إذا أصبح يقرأها، كذلك في مسائه إذا مسى يقرأها، إذا أخلت للنوم يواظب عليها الإنسان يقرأها، في النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في عدة مواقف من صلاته، كان يعوذ بهما نفسه يقرأهما صلى الله عليه وسلم، يجمع كفيه قبل أن ينام فيقرأهما وينفخ فيهما ويمسح بهما ما أقبل وأدبر من جسده، يعوذ الإنسان بهما أولاده حتى يحفظ الله عز وجل من شر الأشرار ومن كيد الفجار، ثم كذلك هو محافظا على كتاب الله عز وجل. فهذه مثلا سورة البقرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة البقرة فإنها لا تستطيعها البطل، أي لا تستطيعها السحرة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرأه الشيطان. هذه من أعظم الأشياء التي يحافظ عليها الإنسان حتى يكفي الله عز وجل شر هذه الأشرار، والله تعالى جعل الكون كله قائما على هذا التوازن بين الخير والشر، كما أن الساحر موجود له من التأثير شيء عظيم وله من الضرر ما سمعتم بعضه، فيوجد الحل ويوجد الشفاء ويوجد ما يعصم الإنسان من الوقوع في مثل هذا قبل أن يقع وما يرفعه عنه بعد أن يقع، وهو آية الله عز وجل والتعوذ والتعاويذ التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزلها الله عليه تبارك وتعالى عليه في كتابه، فيعمل بها الإنسان في نفسه ويعلمها أهله وولده وولده، فيكون له بإذن الله عز وجل كذلك حافظ. ومنها كذلك سورة آية الكرسي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قرأها في الصباح لا يقربه شيطان حتى يمسك، إذا قرأها في المساء لا يقربه شيطان حتى يصبح. مثل هذه الأمور من أعظم ما يتعلمها الإنسان ويحافظ عليها حتى يعصمه الله عز وجل من شر هؤلاء الأشرار ومن كيد هؤلاء الفجار. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظني ويحسمني وإياكم وذرياتنا وأهالينا جميعا ومن نحب، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. أسأل الله عز وجل كما جمعني وإياكم في خير وعافية أن يفرقنا في خير وعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا الشيخ على الحفظ والأداء، وشكرا موصولا لكم على حضورك لهذه المحاضرة. تجدون الصوتية بإذن الله مرفوعة على صفحة الجمعية على الفيسبوك وكذلك على المتدرج التسجيل التربية، والله نسأله أن يبارك في جمعنا هذا وينفعنا بما سمعنا لله العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.